تفسير الآية 7 من سورة المطففين، يقول تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. أي لا، ليس الأمر كما يظن المطففون للحقوق، أن مثل هذا لا يكتب ولا يحاسب عليه حقا، أو أنه لا دقة في الكتابة والحساب، أو يظن بعضهم أنه ليس هناك من بعث ولا آخرة ولا حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار أصلا، فليرتدعوا ويتراجعوا وينتهوا عن ذلك ليسعدوا في الدارين وإلا تعسوا فيهما. فلفظ كلا يفيد الردع أي المنع والنهي بقوة عما هم فيه لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم. قوله تعالى: إن كتاب الفجار لفي سجين، أي إن كتابهم الذي كتب فيه أعمالهم السيئة التي كانوا يعملونها في دنياهم حتما وبكل تأكيد، واللام وإن للتأكيد، في سجن وحبس وضيق شديد. ولفظ سجين هو كما يقال مثلا سكير، أي كثير شديد السكر لا يفيق من سكره. وإذا كان كتابهم هكذا في هذا المكان المخيف الحقير، فحالهم بالتأكيد أيضا كذلك، حيث مصيرهم يتحدد بهذا الكتاب، فهم في سجن وحبس وضيق شديد لا يخرجون منه ولا مما فيه من عذاب مهين لا يوصف. والفجار جمع الفاجر، وهو الفاعل بشدة وبكثرة وبدوام للشرور والمفاسد والأضرار بلا اهتمام لشيء.